بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا لقاء متجدد مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، وما زلنا مع كتاب الطلاق، وكاد من آخر ما تكلمنا فيه أن إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها يقع به الطلاق، أو قال إلى يعني أضاف الطلاق إلى ما لا تبقى نفسها إلا به، كروحك طالق ورأسك طالق وقلبك طالق وما إلى ذلك، يقع به الطلاق. ووصلنا إلى إضافة الطلاق إلى شرط، الطلاق المعلق بالشرط. يقول يقع الطلاق عقيب الشرط، فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فهذا يسمى طلاق معلق على الشرط، فما لم يتحقق الشرط لا يقع طلاق، فإذا تحقق وقع الطلاق عقيب تحقق الشرط. يقول الشيخ رحمه الله: وإن أضافه إلى أي الطلاق إلى شرط وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك. لا يجوز أن يضيف الطلاق للشرط على امرأة لا يملك عليها الطلاق، فإذا قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فلا ينعقد حتى لو تزوجها، بعد ذلك لا يقع عليها الطلاق إن دخلت الدار، فلا بد أن تكون في ملكه عند التعليق وعند الدخول، عند التعليق وعند تحقق الشرط. هذا معنى قوله: ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك. يضيفه إلى ملك كأن يقول إن تزوجتك فأنت طالق، فإذا تزوجها وقع الطلاق، أو إن تزوجتك فدخلت الدار فأنت طالق، فتزوجها فدخلت الدار فيقع الطلاق. وإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق، لأنها وقت تعليق الشرط لم تكن في ملكه. قال: وألفاظ الشرط إن وإذا وإذ ما وكل وكلما ومتى ومتى ما، ففي كل هذه الشروط إذا وجد الشرط إن حلت اليمين، إلا في كلما، معنى انحلت اليمين يعني يتحقق الشرط بها فيقع الطلاق، ثم تنحل اليمين كأن لم تكن، بحيث إذا قال لها مثلا كمثال تطبيقي، إن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار وقع طلاق رجعيا وصار يملك مراجعتها في العدة، فإذا راجعها فدخلت الدار، فبمجرد أنه تحقق الشرط انحلت اليمين، انحلت اليمين، يبقى وقع الطلاق وانحلت اليمين، فإذا راجعها فدخلت الدار، أو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمته فوقع الطلاق، انحلت اليمين، فإذا راجع أو كانت بائنا فعقد عليها مرة ثانية فكلمت فلان أو دخلت الدار لا تطلق ثانية، إنه مرة واحدة. هذا معنى انحلال اليمين. إلا في كلما، إذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق، فحينئذ راجعها فدخلت الدار فيقع الطلاق. قال وألفاظ الشرط كذا، ففي كل هذه الشروط إذا وجد الشرط انحلت اليمين، إلا في كلما فإن الطلاق يتكرر بتكرار الشرط حتى يقع ثلاث تطليقات، فإن تزوجها بعد ذلك، تزوجها بعد ذلك يعني بعد الثلاث طلقات نكحت زوجا غيره وفارقها وانقضت عدتها وعقد عليها الأول فدخلت الدار وكانت الشرط بكلما، فهل يقع الطلاق بعد ذلك؟ الجواب لا يقع، لا يقع، لأن هذا حل جديد، حل جديد الذي عادت له به حل جديد يملك عليها فيه نصاب الطلاق الذي هو ثلاث تطليقات. فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء. قال وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها، زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها، فإن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق. شوفوا زوال الملك ديت في الشرح فين؟ وزوال الملك بمعنى انه يعني طلقها طلقة، طلقها طلقة بائنة، طلقها طلقة بائنة، وبعدين طبعا في الطلقة البائنة سواء كانت الأولى أو الثانية اللي هي البائنة بينونة صغرى تحل له بعقد ومهر جديدين، فإذا كان التعليق بكلما فعقد عليها بعد الطلقة البائنة فتحقق الشرط مرة أخرى وكان التعليق بكلما فيقع عليها الطلاق، يقع عليها الطلاق. إنما إذا زال الحل مش الملك وجاءته بحل جديد يعني بعد الثالثة فحينئذ إذا تكرر الشرط انحلت اليمين وبالثالثة انحلت اليمين ولا يقع الطلاق المعلق على الشرط. في الشرح يقول وزوال الملك بطلقة أو اثنتين بعد اليمين لا يبطلها أي لا يبطل اليمين لأنه لم يوجد الشرط فبقي والجزاء باق لبقاء محله فيبقى اليمين. يعني لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم هو طلقها قبل أن تدخل الدار طبعا وقع طلاقه فإن راجعها ثم دخلت الدار يقع. هذه زوال الملك قبل تحقق الشرط لا يحل اليمين، اليمين باقية منعقدة، فإذا دخلت الدار بعد ذلك وقع الطلاق. انظروها كده في الكتاب، وزوال الملك بطلقة أو اثنتين بعد اليمين يعني وقبل تحقق الشرط بعد اليمين لا يبطلها، لا يبطل اليمين لأنه لم يوجد الشرط فبقي، يعني بقي الطلاق معلق، والجزاء باق لبقاء محله لأنها لما تعود له بالرجعة ففي بنفس الحل الأول، لأنه لما يطلق وبعدين تعود إليه تعود بما بقي من الطلقات، فالحل الذي ملك فيه ثلاث تطليقات الحل باقي، الحل باقي لأنه بعد ما يرجعها بعد ما كان يملك ثلاث تطليقات صار يملك طلقتين، وإذا كانت الثانية فراجعها فيملك عليها طلقة، فالحل باق والشرط باق، فإذا وجد الشرط وقع الطلاق. الشاهد أنها لم تنحل اليمين بزوال الملك بالطلاق سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا بينونة صغرى. واضح إكرام؟ قال وزوال الملك بطلقة أو اثنتين بعد اليمين لا يبطلها أي لا يبطل اليمين لأنه لم يوجد الشرط فبقي. وقبل كده احنا قلنا بينحل اليمين عندما يتحقق الشرط، هنا الشرط لم يتحقق فبقي اليمين منعقد فبقي. والجزاء باق لبقاء محله اللي هو الحل لزوال محل، فبقي اليمين. قيدنا زوال الملك بالطلقة أو الثنتين لأنه إذا زال بثلاث طلقات فإنه يبطل اليمين لزوال المحلية، لزوال المحلية. فإذا طلقها ثلاثا قبل أن تدخل مثلا الدار وعادت إليه بعد نكاح زوج غيره فتعود بحل جديد واليمين تكون قد انحلت، واليمين تكون قد انحلت. قال فإن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين أيضا، فإن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين أيضا لوجود الشرط ووقوع الطلاق لوجود المحلية، وإن وجد الشرط في غير ملكه انحلت اليمين أيضا لوجود الشرط، ولم يقع شرط ولم يقع شيء لعدم المحلية. يعني إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، فتزوجت غيره أو انقضت عدتها فدخلت الدار، فحينئذ دخلت الدار وهي أجنبية، وهو قال لها إن دخلت فأنت طالق، فهنا تنحل اليمين، ولا يقع شيء لأنها ليست زوجة، ثم عرض إلى قضية أخرى، وهي قضية الاختلاف في تحقق الشرط وعدمه، فقال: وإذا اختلف في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه. إذا اختلف في وجود الشرط، يعني في وجوده وعدمه، فالقول قول الزوج فيه لتمسكه بالأصل وهو عدم الشرط، إلا أن تقيم المرأة البينة لأنها مدعية. يعني اختلف، هي تقول تحقق الشرط وهو يقول لم يتحقق الشرط، هي تطلب الطلاق لتحقق الشرط وهو ينفي، فيقول القول قوله إلا أن تقيم هي البينة. القول قوله لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والزوجية باقية، فالأصل بقاء الزوجية. هي تدعي انتهاء أو قطع عقد الزوجية بالطلاق لتحقق الشرط، فالقول قوله يعني مع يمينه، هذا إذا لم يكن لها بينة، فإن كان لها بينة فبينتها مقدمة، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا اختلف في وجود الشرط فالقول قول الزوج، إلا أن تقيم المرأة البينة لأنها مدعية، فإن كان الشرط لا يطلع عليه غيرها ولا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها، لكن في حق نفسها فقط، مثل أن يقول لها إن حط فأنت طالق، فقالت حط، فهي تصدق في الإخبار لأن الحيض لا يطلع عليه غيره، فهي أمينة في الإخبار عن نفسها فيما لا يعلم إلا من جهتها، فتصدق في القضاء في ذلك ويقضي لها بإخبارها. لكن في حق نفسها فقط، أما في حق غيرها فلا يقبل، وتأتي أمثلة لتوضيح المسألة في حق غيرها. يقول إذا قالت قد حط طلقت استحسانا لأنها أمينة في حق نفسها حيث لا يوقف عليه إلا من جهتها كما في انقضاء العدة، يعني كما لو أخبرت بانقضاء عدتها ما لم يكن الحس يكذبها، كأن أخبرت بعدد أيام لا يمكن أن تحيض فيه المرأة، فحينئذ الواقع يكذبها، فما لم يكذبها الواقع فهي تصدق في الإخبار عن نفسها فيما هي أمينة فيه. وإذا قال لها إن حط فأنت طالق وفلانة، يعني ضرتها الزوجة الثانية، فقالت قد حط طلقت هي ولم تطلق فلانة، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره، فإقرارها يسري عليها هي ولا يسري على غيرها. ولم تطلق فلانة لأنها في حق الغير كالمدعية، فصارت كأحد الورثة إذا أقر بدين على الميت، أحد الورثة إذا أقر بدين على الميت لفلان الأجنبي هو وارث، يعني له نصيب في التركة، هو مش بيدعي الدين لنفسه، ده هو أقر به على الوارث، يقول نعم أبي رحمه الله كان مدينا لفلان بكذا، والدين ليس عليه بينة وينكره سائر الورثة، لأنهم لو أقروا به سائر الورثة خلاص ما فيش مشكلة، لكن هنا أقر به واحد من الورثة، نقول له إقرارك صحيح لكنه قاصر على حقك أنت، فيسري في حقه هو. أقر بدين على الميت قبل قوله، قبل قوله في حصته ولم يقبل في حق بقية الورثة. عشان نسأل في اختلاف وجود الشرط، هل ممكن تحمل على أمرين مثلا، هل هو تلفظ بالكلمة أو المتلفظ، والأمر الثاني هل هي أصلا الفعل ده واقع، يعني هل هو قال لو دخلت الطرف أنت طالق أو يقصد بالكلام يعني؟ يحتمل يا حاج مصطفى، يحتمل، يعني هو إذا يحتمل إن الاختلاف في إن هو علق طلاقها على شرط ولا لا، ويمكن الاختلاف في تحقق الشرط ولا لا، فإذا هي ادعت وقالت لقد علق طلاقي بدخول الدار وهو أنكر، وهو أنكر أنه علق طلاقه، فالقول قوله طبعا مع يمينه إذا لم يكن لها بينة، فإن كان لها بينة فيقضى لها بهذه البينة. قال وإذا قال لها إن حط فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام، فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت. وقال لها إن حطي، الحيط أقله عند الحنفية ثلاثة أيام، وهي في العبادات بتقطع تنقطع عن الصلاة من أول ما ترى الدم باعتبار أنه حيض في الغالب، لكن إذا انقطع بعد يوم الدم نقول لها صلي واقضي ما فاتك، لأنك إنما تركت الصلاة على ظن تبين خطأه، على ظن أنها حائض، فلما انقطع الحيض لا ينقطع لدون الثلاثة أيام، فانقطع بعد يوم، فيبقى ظهر لنا أنه لم يكن حيضا، فهي غير آثمة لأنها لم تصلي ظنا أنها حائض، لكن يجب عليها القضاء لأن الظن تبين خطأه، ولا عبرة بالظن البين خطأه. فهنا في مسألة الطلاق قال لا تطلق إلا بعد مرور ثلاثة أيام لكي نكون قد تأكدنا أنها حاضت، لأنه لو حكمنا وبعدين انقطع الدم يبقى ننقض الحكم تاني؟ لا، ننتظر نتريس إلى أن اليقين بقاء الزوجية لا يزول بالشك، وإنما يزول بيقين مثله. فإذا مضت ثلاثة أيام يكون الحكم بوقوع الطلاق، لكن الحكم ليس من اليوم الثالث وإنما من بداية الحيض، وإنما من بداية الحيض، وده قد يتعلق بمسائل فقهية كثيرة، كأن علق أشياء أو نظر أشياء، إذا طلق فلانة فيبقى من أي التاريخين وغير ذلك. وإذا قال لها إن حط فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام، فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت. وإذا قال لها إذا حط حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها، لأن قال لها إن حط حيضة، والحيضة لا تكون كاملة إلا بالدخول في الطهر الذي يليها، فلا تطلق حتى ينقطع الدم وتدخل في الطهر، وتدخل في الطهر. اللهم إلا إذا امتد الدم لأكثر من عشرة أيام، لأكثر من عشرة أيام، فالحيض في مذهب الحنفية لا يزيد عن العشرة، وإذا زاد عن العشرة فتطهر بأن تغتسل أو يمر عليها وقت صلاة، فحينئذ يبقى إذا امتد الدم لأكثر من عشرة فيقع الطلاق بمرور وقت صلاة أو باغتسالها بعد العشر، أيهما أقرب. وإذا قال لها إذا حط حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها، قال وطلاق الأمة تطليقتان حرا كان زوجها أو عبدا. طلاق الأمة تطليقتان يعني الطلاق بالنساء، فإن كانت المرأة حرة فيملك زوجها عليها ثلاث تطليقات حرا كان أو عبدا، وإن كانت أمة فيملك زوجها تطليقتان حرا كان الزوج أو عبدا. أما العدة فبالنساء، وطلاق الأمة تطليقتان حرا كان زوجها أو عبدا، وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا. أما انقضاء العدة فهذا بالإيه؟ بالنساء، بيننا وبين الشافعي رحمه الله. وعنده الطلاق الأمة الطلاق بالرجال يعني، فإن كان زوجها حرا يطلقها ثلاثا، أو كان عبدا يطلقها ثنتين ولو كانت تحته حرة، ولو كانت حرة. وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثا وقعن عليها، إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول، احنا نحن نعلم أن الطلاق قبل الدخول يكون بائنا، فإن كان التطليق من الزوج بطلقة واحدة كقوله بصريح اللفظ لها أنت طالق، بانت منه بينونة صغرى إلى غير عدة. ومعنى إلى غير عدة يعني يمكن أن تطلق اليوم ويعقد عليها في نفس اليوم، لأنها ليست معتدة. لكن إذا قال لها أنت طالق ثلاثا، فهل يقع عليها الثلاث؟ قالوا نعم يقع عليها الثلاث، وحينئذ لا يحل له أن يعقد عليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، بعد أن تنكح زوجا غيره ويفارقها وتنقضي عدتها ويرغب الأول في الزواج بها وترضى، فحينئذ يمكن. هذا إذا طلقها ثلاثا بلفظ أو إشارة، لأنه هنا الثلاث وصف لقوله أنت طالق، وصف لقوله أنت طالق، فلا ينفك الكلام بعضه عن بعض، بخلاف ما لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فلو كانت مدخولا بها لوقع عليها ثلاث، لكن غير المدخول بها إذا فرق الطلاق هكذا أنت طالق أنت طالق أنت طالق. في الجملة الأولى قال لها أنت طالق فبانت منه لغير عدة فصارت أجنبية، صارت أجنبية، فقال لها الثانية أنت طالق وهي أجنبية، فلم يصادف الطلاق محلا، لم يصادف محلا يقع عليه، والثالثة كذلك لم يصادف محلا، فتبين منه بطلقة واحدة، تبين منه بطلقة واحدة، فيحل له أن يعقد عليها عقدا جديدا ولو في نفس المجلس، ولو في نفس المجلس. يبقى في فرق بين قال لها أنت طالق ثلاثا وقعنا، وكان ثلاثا هذه وصف لقوله أنت طالق ولا ينفك الكلام بعضه عن بعض، أما إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فيقع إيه؟ واحدة فقط، الأولى فقط تقع فتبين وتصير أجنبية، فتأتي الثانية والثالثة على غير محل للطلاق فلا يقع منها شيء. وفائدة الخلاف إن في الصورة الأولى صورة الثلاث موصوف بها الطلاق مرة واحدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وفي الصورة الأخرى يحل له بعقد ومهر جديدين. واضح يا كرام؟ فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية. قال: وإذا قال لها أنت طالق واحدة وواحدة، وقعت عليها واحدة فقط. طبعا الكلام في غير المدخول به، أما لو كان مدخول بها يقع الثنتين. إذا قال لها أنت طالق واحدة وواحدة، وقعت عليها واحدة، لأن قوله أنت طالق واحدة بانت منه، فكلمة وواحدة لم تصادف محل. وإن قال لها أنت طالق واحدة قبل واحدة، وقعت واحدة. وإن قال لها واحدة قبلها واحدة، وقعت ثنتان. وده حسب مدلولات الألفاظ. وإن قال لها إن دخلت الدار، إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة في أبلاء. وإن قال واحدة بعدها واحدة واحدة. طيب السطر الثالث، السطر الثالث. وإن قال لها، وإن قال واحدة بعد واحدة أو مع واحدة. نعم. وإن قال واحدة بعد واحدة أو واحدة مع واحدة، وقعت ثنتان. التي قبلها مش معنى مسألة قبلها. هي متعلقة بإن قال قبلها واحدة، فيها تكمل. قال لها واحدة قبلها واحدة، وقعت ثنتان بعديها تكمل. لا، وقعت ثنتان هذه مسألة لوحدها. بعدها ينبغي وضع نقطة هنا بين المسألتين. ثم وإن قال لها واحدة بعدها واحدة، وقعت بعدها واحدة، وقعت واحدة. وإن قال واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة، وقعت ثنتان. وقلنا هذا تفسيره لغوي يعني. وإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار، وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة. الكلام في غير المدخول به. وقعت واحدة عند أبي حنيفة، والصاحبان قالوا ثنتان. وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في كل البلاد. يعني من حين قال لها يقع الطلاق، سواء كانت في مكة أو في غير مكة. وكذلك إذا قال أنت طالق في الدار، وقع الطلاق وإن كانت في الشارع. وإن قال أنت طالق إذا دخلت مكة أو دخلت الدار، لم تطلق حتى تدخل مكة أو تدخل الدار. وإن قال لها أنت طالق غدا، وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر. طلوع الفجر غد. ما مر سابقا على التفسير اللغوي. نعم. حتى ولو كان في غير اللغة العربية، يعني هذه القواعد إذا كانت لغة الكلام، لغة الطلاق تحتمل، يعني تحكم اللغة. يعني المقصود يا كرام في المسائل اللي فيها البناء على اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو بلغة أخرى، فتحكم قواعد اللغة، لا سيما قضاء في الظاهر. في الظاهر. أما إذا قال لم أقصد، وكان اللفظ يعني يحتمل ويحتمل، فالتفسير عنده هو المبين. هو اللي يبين ويعني دلالات اللغة معتبرة في غير اللغة العربية أيضا. نعم جزاك الله خير. وإن قال لها أنت طالق غدا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر، الفجر القادم يعني. ليه؟ لأنه هو قال لها غدا، أنت طالق غدا، والغد هذا يبدأ بطلوع الفجر، فاليوم الشرعي يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. وإن قال لامرأته اختاري نفسك ينوي بذلك الطلاق، أو قال لها طلقي نفسك، فلها في الصورتين أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك، فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك. فإذا قالت اخترت نفسي وقع الطلاق، ويقع الطلاق بائن، ويقع الطلاق بائن، لأنه لما قال لها اختاري نفسك فقالت اخترت نفسي، أو قال لها اختاري فقالت اخترت نفسي، أرادت أن تختص بنفسها، أو أراد أنها تختص بنفسها ولا تختص بنفسها إذا كان يملك مراجعتها، فيقع الطلاق حينئذ بائن. لكن هذا مقيد بالمجلس، فإذا وبمجلسها هي وليس بمجلسه هو، حتى إنه لو قال لها ذلك وقام من المجلس فقالت هي اخترت نفسي وهي في مجلسها لم تنشغل بأمر آخر ولم تقم منه، كان ذلك طلاقا، كان ذلك طلاقا. فإن بقي هو في المجلس وقامت هي وراحت عملت له الشاي وجات قالت له اخترت نفسي، فلا يقع لأنه خلاص انتهى. وطبعا مجرد قوله اختاري فقط لا يقع، إلا إذا قالت اخترت نفسي، أو قال له هو اختاري نفسك فقالت اخترت، يعني لازم الإضافة للنفس منه أو منها. فإن قامت منه أي من المجلس أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها، لأنهم يقولون هذا تمليك وليس توكيل، والتمليكات تقتضي المجلس، كما في العقود إذا قال له بعتك كذا فقبل في المجلس ينعقد، أو قام من المجلس ثم قبل بعد المجلس لا ينعقد، فهذا في التمليكات، وعد هذا من التمليك لا من التوكيل. قال فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها. يا سلام، تعبيرات مش لم تطلق، خرج الأمر من يدها، بس لم يستطيع هو أن يطلقها في نفس الوقت. وإن اختارت نفسها في قوله اختاري كانت واحدة بائنة، ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك. واحدة بائنة، وإن نوى الزوج ذلك، قالوا لأن اللفظ لا يحتمله، والكناية يعني ما يحتمل المعنى ومعنى آخر، فهو يبين أحد المعنيين كما أراد، لكن هنا لا يحتمل الثلاث فلا يكون ثلاثا. وإن اختارت نفسها في قوله اختاري كانت واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا، وإن نوى الزوج ذلك لا يكون ثلاثا، وإن نوى الزوج بقوله اختاري ثلاثا، ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها. وإن طلقت نفسها في قوله طلقي نفسك فهي واحدة رجعية. وإن طلقت نفسها ثلاثا هي واحدة رجعية، وإن طلقت نفسها ثلاثا لا فهي واحدة رجعية. بس كده المسألة تبقى انتهت. وهي واحد فهي واحدة رجعية، يبقى ينبغي فيه نقطة هنا بعد المسألة دي، لأن لو حطينا النقطة بعد ثلاثة هتغير وهتفسد الدنيا. فقد أراد الزوج ذلك وقعنا عليه، يريد أن يفرق بين تطبيق نفسك واختار نفسك. إن هناك إن أراد الزوج ثلاثة لأن وقعنا ثلاثة. وإن طلقت نفسها في قوله طلقي نفسك فهي واحدة رجعية، وإن طلقت نفسها ثلاثا، يعني المسألة الأولى هي قالت طلقت نفسي فيقع بها الطلاق إيه؟ رجعي، لأن هذا الذي يحمل عليه كلام الزوج إن قال لها أنت طالق. وقع واحدة. وإن ادعت أنه أراد ثلاثة، وإن طلقت نفسها ثلاثا، يعني هنا صرحت بالثلاث. في الأولى قالت طلقت نفسي فقط، وهنا صرحت بالثلاث. فإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعنا عليها، يبقى في حالة ما تقول طلقت نفسي ثلاثا نسأل الزوج هل أردت؟ إن قال لا صدق، وإن قال نعم وقعنا عليها. وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده. في الشرح يقول لأن كلمة متى لعموم الأوقات، ولها المشيئة مرة واحدة لأنها لا تقتضي التكرار، فإذا شاءت مرة وقع الطلاق ولم يبق لها مشيئة. فلو راجعها فشاءت بعد ذلك كان لغوا. إذا قال لها طلقي نفسك متى شئت فطلقت نفسها، أول شيء بيقول إن لها أن تطلق نفسها في المجلس وبعد المجلس، أن تطلق نفسها في المجلس وبعد المجلس، يعني هذا توكيل لا يتقيد بالإيه؟ لا يتقيد بالمجلس، ليس مثل التمليك. لكن إن طلقت نفسها في المجلس ما تملكش انها تطلق نفسها مرة تانية، لا في المجلس ولا بعد المجلس. او طلقت نفسها بعد المجلس لا تملك ان تطلق نفسها المرة الثانية، لان قال لها متى شئت وهي شاءت، بخلاف كل ما شئت فحينئذ لها انها تطلق والطلق. هو التوكيل ده يرجع في نيه الزوج، يعني لو قصدت ثلاثة وطلقت نفس بقية النساء ونصت طلقة واحدة وطلقت نفسها. هو قال لها متى؟ قال لها طلقي نفسك متى شئت. فمتى للزمان يشمل المجلس ويشمل بعد المجلس. فإن قالت في المجلس طلقت نفسي وقع الطلاق وطلقة واحدة، فإذا مضى زمن أي زمن هل تملك أن تطلق نفسها مرة ثانية؟ لا خلاص يبقى لا. يبقى خلاص لا. أردت لو يبقى قالت طلقت نفسي ثلاثة. ما هي هتيجي المسألة اللي قبل كده اللي وقال طلقي نفسك. إنما ذلك وقع لها. المسألة اللي قبل كده قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي ثلاثة. المرجع في ذلك لمين؟ الأصل. الأصل إنها تطلق واحدة إلا إذا أراد الزوج أن تكون ثلاثة فيقعن ثلاثة. هو بس في تعليل إنها لا تملك أن تطلق نفسها إلا مرة واحدة في المجلس أو بعد المجلس. يعني كلمة متى شئت لا تفيد كلما شاءت، بخلاف طلقي نفسك كلما شئت فتملك أن تطلق نفسها. وبعدين هو يقول لها راجعتك فتطلق نفسها كمان مرة. ففي كلما ينفع تملك، لكن في متى خلاص إذا شئت مرة خلاص. وبعدين هي هتطلق نفسها بقى مرة واحدة ولا ثلاثة؟ طلقت نفسها مرة واحدة ما فيش إشكال، لكن إذ قالت طلقت نفسي ثلاثة فنسأله بقى حينئذ. وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده. مش وبعده يعني تطلق نفسها مرة في المجلس وتطلق نفسها مرة ثانية بعد المجلس. خلوا بالكم يا كرام، لأن تحتمل هنا واللي في الشرح يبين هذا أكثر. قال في المجلس وبعده، لأن كلمة متى لعموم الأوقات ده تعليل لقوله في المجلس وبعد المجلس لعموم الأوقات. ولها المشيئة مرة واحدة لأنها لا تقتضي التكرار، فإذا شاءت مرة وقع الطلاق ولم يبق لها مشيئة، فلو راجعها فشاءت بعد ذلك كان لغوا. ولو قال كلما شئت كان لها ذلك أبدا حتى تكمل الثلاث، لأن كلما تقتضي التكرار فكلما شاءت وقع عليها الطلاق حتى تكمل الثلاث. فإن عادت إليه بعد زوج آخر سقطت مشيئتها لزوال المحلية. فليس معنى أنها تعود إليه بعد زوج آخر أن يبقى الطلاق رهن مشيئتها كما كان، لا، هذا حل جديد، هذا حل جديد لزوال المحلية. وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا بكلمة واحدة لأنها توجب عموم الانفراد لا عموم الاجتماع. يعني لو قال لها طلقي نفسك كل ما شئت لا تملك أن تطلق نفسها ثلاثا في مرة واحدة دفعة واحدة. فيقول لها لعله يختبرها ويقول لها طلقي نفسك متى شئت أو كلما شئت. فقالت شئت، يقول لها راجعتك، يقول لها راجعتك، ففي متى شئت خلاص، متى شئت خلاص هي لا تتكرر مشيئتها، أما في كلما فتملك أن تطلق نفسها الثلاث بثلاث مشيئات. وإن قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده، لأن ده يعد توكيل ويستطيع سحب التوكيل ده ولا ما يستطيعش؟ يستطيع سحب هذا التوكيل لأن الوكالة من العقود الجائزة، فلأحدهما أن يفسخ الوكالة بإرادته المنفردة. مش معنى أن هو وكله في الطلاق يبقى غصب عنه، لا، إذا فسخ الوكالة قبل أن يطلق خلاص لم يعد له هذا الحق. وإن قال طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة، لأن التعليق بالمشيئة تمليك لا توكيل، يطلقها في المجلس خاصة، بمعنى إذا قام من المجلس لا يملك أن يطلقها إن شاء. وإن قال لها إن كنت تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق، فقالت أنا أحبك أو أبغضك، وقع الطلاق. وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت، هو هذا هو المقصود، يعني لأن لو كان موافق لما في قلبها كان خلاص هذا معلق على شرط فيقع إذا تحقق الشرط، لكن هو أراد أنه علق على شيء لا يعرف إلا من جهتها فأخبرت بتحققه بوجوده، حتى أخبرت ولو أخبرت كاذبة فإنها تصدق في القضاء. يعني لو قالت له أنا أبغضك وهو وجد نفسه أنه يعني وقع في ورطة وقال لا أنت بتقولها من وراء قلبك، وهي رفعت دعوة وبتقول لا ده يعني علق طلاقي بشرط وتحقق الشرط، فهو يقول لا هي كاذبة في إقرارها وهي تقول أنا صادقة ولو كانت في الواقع كاذبة، القاضي لا يعرف هذا إلا من جهتها فيحكم بوقوع الطلاق. لو سكتت لا قاشي. لو إيه؟ سكتت. لو قال لها إن كنت تحبيني فأنت طالق، أو قال إن كنت تبغضيني فأنت طالق، فسكتت. فما قول المشايخ؟ أقسمت الله يعني طلعت من البيت علشان تكسر الشر. ما رأيكم في المسألة دي؟ دلت الحال صغر يظهر على وجهها الفن. لا، هو احنا عندنا زواج ثابت بيقين، زواج ثابت بيقين لا يزول إلا بيقين، وهذا اليقين لا يعرف إلا من جهتها، فمتى لم تفصح خلاص الزواج باقي، بقاء ما كان على ما كان، هذا هو الايه الأصل. كمن قال لها أنت طالق إن كان هذا غراب، وهي تقول له حلقة وهو يقول لها غراب، فاقترب منه فطار فلم يعلم هو غراب أم حلقة، فلا يقع الطلاق بالشك، لا يقع الطلاق بالشك تفريعا على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وعلى قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. يجوز التحايل بالألفاظ الظاهرة في الطلاق اللي هو الصريح لكي نخرج من أن يقع الطلاق؟ يعني في مثل هذه الحالات مثلا يجوز نعمل حيلة للزوج أو الزوج يعمل حيلة بخلاف ما يطلبه هو علشان الطلاق لا يقع؟ لم أفهم السؤال. يعني مثلا قال أنت تحبني أو تبغضيني، هي مثلا تبغض ماشي، هو قال أنت تحبني فأنت تبغضني، فهي تحبه من الداخل يعني، ولكن قالت أنا أبغض عشان الطلاق ما يقعش، هي عملت كده تحايل لم تصح عما في بطنها عشان الطلاق ما يقعش، يعني ده عادي يجوز؟ يعني هي تبغضه وهو قال لها إن كنت تبغضيني فأنت طالق، فقالت له أنا أحبه. فهل يجوز ذلك؟ تتكلم بقى في الوصف الشرعي في الحكم التكليف، لكن الشيخ هنا يتكلم في الأثر، الأثر الذي يترتب على ذلك قضاء. هي لو قال لها ذلك لا يجوز لها أن تخبر بغير الواقع، لا يحل، لأن هذا كذب، لأن هذا كذب والكذب لا يحل، فهي تكون مطلقة ديانة. لكن مين يعرف هذا؟ هي بس اللي تعرف هذا، هي التي تعرف هذا. هل يحل لها أن تقول له أنا أحبك وهي تبغضه؟ لا، لا يحل لها ذلك. إن إذا تقول يحل لها ذلك علشان أجل الأولاد وعلشان العيش يستمر، يبقى يحل لها الكذب، وهو علق طلاقها على شرط لا يعرف إلا من جهتها، ونقول هي أمينة في الإخبار، والأمين لا بد أن يكون أمينا. وقع الطلاق وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت، يعني ديانته. وكذلك إذا يعني أظهرت غير الحقيقة فهو الحكم في الديانة غير الحكم في القضاء في مثل هذه الحالة، يعني هذا أمر خطير، يعني لم يقع الطلاق. إذا هي قالت له أنا أبغضك لكي يفارقها وهي في الأصل لا تبغضه بل تحبه، ده يقع الطلاق قضاء فقط، ويبقى لا يقع ديانة، يبقى لا يقع ديانة، إلا إن احنا عارفين إن المسألة دي عند الحنفية بيقولوا فيها قضاء القاضي يكون إيه نافذا ظاهرا وباطنا، لأجل هذا عشان لما تروح تتزوج يبقى زواجها صحيح. وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة ورثت منه، وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها. هذه المسألة اللي بيسموها في علم الميراث ميراث الفار، ميراث الفار اللي هو يطلق امرأته في مرض موته لكي لا ترث منه، وده بعض الناس يلجأ إليه وهو أمر مذموم شرعا وحرام، إن يكون تزوج امرأة علشان تخدمه بعد أم أولاده وهي وافقت أيضا على ذلك، لأن رجل له راتب ويبقى له معاش إن مات تعيش منه، وقالت أتحمل هذا في مقابل هذا، ودخلوا كل منهم يريد مصلحة. وبعدين هو جاء لما اقترب وشعر باقتراب أجله طلقها لتبقى الثروة كلها للأولاد علشان يحرمها من الميراث. واضح أنه طلقها طلاق بائن، لأن الطلاق البائن هو الذي يمنع من الميراث. فلو طلقها رجعي ومات في العدة في عدتها منه فهي ترث. فإذا طلقها بائن، فقال الحنفية إن طلقها بغير رضاها وكانت كارهة لذلك ومات في عدتها ورثت منه، ورثت منه معاملة له بنقيض قصده، فإن مات هو فإن ماتت هي لا يرث منها، يعني ورثت منه إن مات في عدتها. وقد تتبدل الأمور فتموت هي في العدة، في العدة، فلا يرث معاملة له بنقيض قصده السيء. أردت أن تحرمها من الميراث فحرمت أنت من ميراثها. والقاعدة أيضا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة ورثت منه، ده على خلاف الأصل، بس الشرط هنا ان يكون طلقها بغير رضاها، وما يكونش ده بطلبها هي، وهي يعني التي رغبت في الايه، التي رغبت في الطلاق، لا يكون ذلك برغبتها ولا بطلبها ولا عن رغبة منها. ورثت منه، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها. وبعض الفقهاء وأوسعهم في هذه المسألة مذهب سيدنا الإمام مالك يرى أنها ترث سواء مات في عدتها أو مات بعد انقضاء عدتها أو مات بعد أن تزوجت بآخر. يعني في تقريبا مذهب الإمام أحمد والله أعلم، لكن في مذهب من المذاهب الأربعة يورثها في العدة وبعد العدة، ومذهب يورثها ما لم تتزوج، ما لم تتزوج يعني في العدة وبعد العدة ما لم تتزوج، ومذهب يورثها وإن تزوجت، فهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. والذي أخذ به القانون أخذ بمذهب الحنفية، فيورثها إن مات في عدتها، وإن مات هو لا ترث. هذا هو الحكم الأصلي، لأن الطلاق البائن يمنع الميراث. وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث له. وإذا قال الزوج لامرأته أنت طالق إن شاء الله متصلا، يعني قال لها كلام متصل، جعل المشيئة متصلة بإيقاع الطلاق، قال لها أنت طالق إن شاء الله. طيب إن شاء الله ده نعرفها منين؟ مش هنعرفها، لا سبيل إليها، فيبقى لا تطلق. وإذا قال الزوج لامرأته أنت طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق عليها. قال لأن التعليق بشرط لا يعلم وجوده مغير لصدر الكلام، ولهذا اشترط اتصاله يعني اتصال الشرط بصدر الكلام لم يقع الطلاق عليها. وإن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، وإن قال ثلاثا إلا اثنتين طلقت واحدة. وإذا ملك الزوج، طبعا يعني دول ناس بيطلقوا هم عصتهم هادية وريئين يعني، وهكذا يكون الطلاق. لا ينبغي أن يكون الطلاق في أوقات الغضب والثورة، وإنما لا بد أن يدرس من كل جوانبه، وأن يسلك مسالك الشرع التي وضعها، التدابير التي وضعها التشريع الإسلامي، حتى لا تتبع نفسه مطلقته بعد ذلك، عشان ما يندمش ويروح يبكي على لجان هناك في لجان الفتوى وغيره وعايز يشوف له حل. لا، ياخذ قراره بعد دراسة، بعد دراسة. فهذا الدارس الذي يقول لها أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، ما تفرحش أول إلا ثنتين، فهذا يعني ظاهر أنه هو درس الموضوع كويس. وإن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، وإن قال ثلاثا إلا اثنتين طلقت واحدة. وإذا ملك الزوج امرأته أو شخصا منها، أو ملكت المرأة زوجها أو شخصا منه، وقعت الفرقة بينهما. لأن في منافاة بين الزواج وبين الملك، ملك اليمين يعني، ملك اليمين. فمن الأسباب التي توقع الفرقة بين الزوجين أن يملك أحدهما صاحبه أو جزءا منه، أو جزءا منه، كأن كانت متزوجة عبدا فاشترته فتقع الفرقة، تقع الفرقة. أو كانت هي متزوجة عبدا فاشترته، أو هو كان متزوج أمة فاشتراها، لأن الملك بيبقى فيه مالك ومملوك. أما في الزواج فالحقوق متبادلة بين الزوجين، له حتى إن القسم للأمة ليس من حقها يعني، فهو منه من الزوج. فأما القسم للحرة فهو فرض على الزوج ما دام معه غيرها، وهكذا. فمن ملك صاحبه أو جزءا منه وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق للمنافاة بين ملك النكاح وملك الرقبة، إلا أن يشتري المأذون أو المدبر أو المكاتب زوجته، لأن لهم حقا لا ملكا تاما. والحمد لله الذي من بمنع الرق عن بني آدم وعودهم إلى الأصل، فالأصل أنهم أولاد آدم وحواء ووالديهم أحرار، فالرق هذا أمر طارئ يكرهه الإسلام، لكنه أقره كتدبير عندما جاء وكان منتشرا في الممالك كلها وفي أرجاء الأرض، وعليه كانت تقوم الزراعة والتجارة والأعمال الشاقة، فلم يشأ أن يحدث خللا اجتماعيا فأبقى عليه وفتح له الطرق ليخرج الناس من الرق إلى الحرية، وأغلق الأبواب التي تؤدي إلى الرق، ولم يبق إلا بابا واحدا وهو الجهاد المشروع، إذا كان العدو يسترق أسرانا فنسترق أسراه معاملة له بالمثل. ويبقى في نهاية كتاب الطلاق ننبه إلى أن الطلاق لكي يكون رجعيا، لكي يكون الطلاق رجعيا يملك فيه الزوج مراجعة زوجته بغير رضاها، لا بد أن يكون هذا الطلاق له ضوابط. أولا يكون باللفظ الصريح أو بالألفاظ الكنائية الثلاثة اللي هي استبرئي رحمك واعتدي وأنت واحدة، ثلاث ألفاظ هم مش من ليسوا من الصريح ولكن من الكناية التي يقع بها الطلاق واحدة، فلا بد أن يكون اللفظ صريحا أو بعض الألفاظ الكنائية اللي هم الألفاظ الثلاثة دول، بغير كده بيكون الطلاق بائن. ومعنى بائن يعني لا يملك أن يراجع زوجته إلا بعقد جديد، والعقد الأولاني بينتهي بحقوقه الكاملة، لابد أن تكون الزوجة مدخولا بها، فغير المدخول بها طلاقها بائن لا يكون رجعيا. فلا يملك العاقد الذي قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق، لا يملك أن يراجعها، لا بد من عقد جديد، وما دام عقد جديد لا بد من رضاها، وما دام لا بد من عقد جديد ورضاها فلا بد من مهر جديد، إما إن سماه في العقد فهو المسمى، وإن لم يسمه كان لها مهر الإيه؟ مهر المثل إن دخل بها. والمهر الأولاني الذي في العقد الأول وطلقها هي تستحق نصفه بمقتضى العقد الإيه؟ العقد الأول، فلا بد أن يكون مدخولا بها وأن يكون باللفظ الصريح أو الثلاثة ألفاظ الكنائية التي علمناها، ألا يكون الطلاق مكملا للثلاث، لأن المكمل للثلاث هذا طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. الأمر الرابع، لا بد أن تكون العدة قائمة، لا بد لكي يملك الرجعة أن يكون ذلك في مدة العدة، فإذا انقضت العدة لا يملك مراجعتها، وينقلب الطلاق من طلاق رجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى. طلاق بائن بينونة صغرى. أيضا لا بد ألا يكون الطلاق على مال، لا يكون الطلاق على مال، فالطلاق الذي على مال لا يكون رجعيا، لأنها إنما بذلت المال لتملك نفسها ولتختص بنفسها، فكيف تبذل المال ثم يقول لها راجعتك؟ هذا عنف، تتنزه عنه الشريعة. فلا بد ألا يكون، لا يكون الطلاق على المال، فإن كان على مال كان بائنا، ولا بد أن تكون العدة قائمة، فإن انقضت العدة لا يمكن الرجعة لأن الطلاق يكون بائنا، لا بد أن يكون بالألفاظ الصريحة، فلو كان بالألفاظ الكنائية أو أضيف إليه لفظ يدل على الشدة، كما إذا قال لها أنت طالق طلقة شديدة أو أنت طالق طلقة كبيرة ملء البيت أو قدر الجبل أو من هنا إلى آخر الدنيا أو ما شابه ذلك، كل هذا يجعل الطلاق بائنا. وفي الطلاق البائن لا يملك الزوج أن يراجع زوجته. فلا تصف أبدا الرجوع بعد الباين وتقول لا تصفه بالرجوع، لا تقل راجعها بعقد ومهر جديد، وإنما قل عقد عليها، لا تقل راجعها، لأن راجعها هذا تعني أن الطلاق كان رجعيا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.